قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يجوز تجسيسه ولا البناء عليه، ويجب هدم البناء، ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود. ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه، وهو وضع الخلوق عليه، ولا تبخيره ولا الجلوس عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يجوز تقبيل القبر، أن يكون أنه يقبل القبر، وذلك غير سائغ، لأنه ما جاء شيء يدل عليه، ولأن هذا فيه غلو ويؤدي إلى الغلو، والقبر تراب فلا يقبل. نعم، الميت يقبل عندما يعني يموت، يمكن أن يقبل، وأما التراب فإنه لا يقبل. ولا تخليقه وهو وضع الخلوق عليه. ولا تخليقه وهو وضع الخلوق عليه، هو الطيب، كونه يوضع عليه طيب ويطيب أيضا كذلك، هذا غير وارد، وهو وضع للشيء في غير موضعه، ولم يأتي شيء يدل عليه. ثم أيضا هذا فيه أيضا وسيلة إلى الغلو، إلى فتنة الناس في ذلك. ولا تبخيره. ولا تبخيره، لهذا أيضا من جنس الذي قبله، إلا أن ذاك وضع الخلوق الذي هو سائل، وأما هذا وضع العود على الجمر ثم خروج الرائحة الطيبة، فكونه يبخر المكان يعني بريح طيبة، هذا غير صحيح وغير ثابت، ولم يرد في ذلك شيء. ولا الجلوس عليه. ولا الجلوس عليه، لأن هذا فيه امتهان له، ولهذا التحذير والمنع يعني جاء من الغلو ومن الامتهان، لأن من الناس من يغلو ومن الناس من يقصر ويمتهن، فالجلوس عليه فيه امتهان له، وتبخيره وتطيبه وتجسيسه والبناء عليه هذا تعظيم وغلو، وكل من الغلو والتقصير والتفريط كل ذلك مردود، كما قال أبو سليمان الخطابي: ولا تغلو شيء في شيء من الأمر يقتصد، ولا تغلو في شيء من الأمر يقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالغلو غير سائغ، والجفاء والتقصير والتفريط غير سائغ. ولا التخلي عليه. ولا التخلي عليه، وهذا من باب أولى، يعني يكون يقضي عليه حاجة، يعني يكون يجلس على القبر يقضي عليه حاجة، مجرد الجلوس عليه غير سائغ، قد جاء النهي عنه، وكون الإنسان يتخلى عليه يقضي عليه الحاجة هذا أشد امتهان وأشد إهانة. وكذلك بين القبور. وكذلك بين القبور أيضا، لا يتخلى الإنسان بين القبور، لا يقضي حاجته بين القبور، يقضي حاجته في مكان يعني لا علاقة له بالقبور، لأن هذا أيضا من الامتهان، حتى ولو كان بين القبور هو من الامتهان، لأن إذا كان الإنسان لا يمشي يعني بالنعل بين القبور، لأن في ذلك شيء من الامتهان، فالتخلي من باب أولى أشد وأسوأ. ولا الاستشفاء بترابه. ولا الاستشفاء بترابه، يأخذ الإنسان تراب يستشفي به ويطلب منه الشفاء، هذا طلب لشيء من غير محله ومن غير ما يطلب منه، وإنما الشفاء يطلب من الله عز وجل، ولا يتعلق الإنسان بالقبور وأصحاب القبور ويأخذ التراب ويستشفي بالتراب، وإنما يستشفي بما جاء فيه الشفاء في القرآن والرقية في القرآن وبالأدوية المباحة. ويحرم إسراجه. ويحرم إسراجه، يعني كونه يوضع فيه سرج وإضاءة، يعني لأن ذلك تعظيم وزيادة فتنة، وفتنة للناس وترغيب للناس بأن يغلوا فيه وأن يحصل منهم أمور غير طيبة، كل ذلك أيضا غير سائغ. واتخاذ المسجد عليه. واتخاذ المسجد عليه، كونه يبنى عليه مسجد ويكون مكانا للصلاة، فإن ذلك أيضا غير سائغ، وهذا هو الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في أواخر أيامه وفي أواخر لحظاته عليه الصلاة والسلام، حيث قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تأكيد بعد تأكيد من أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، حيث قال في هذا: ألا وإن من كان قبلكم، وهذا للتنبيه ولفت الأنظار إلى أن إلى اتخاذ أمر غير سائغ. ثم حذر من فعل هذا الذي فعله الذين قبلنا بقوله: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، وهذا نهي. وأكد ذلك بالنهي أيضا بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، وهو تأكيد بعد تأكيد، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام. فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا الكلام قاله قبل وفاته بخمس ليالي فقط، ولم يقتصر على هذا، بل حذر من ذلك في وقت نزع الروح منه عليه الصلاة والسلام، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن بعض أمهات المؤمنين، لما نزل أي الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني معه كساء وغطاء يغطي بوجهه، فإذا حصل اغتمام كشفه يغطي ويكشف. قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقاله عليه قال حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد في آخر أيامه قبل وفاته بخمس، وفي آخر لحظاته وروحه تنزع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على عظم هذا الأمر وخطورته، وأنه ليس بالأمر الهين، ولا يجوز أن يقال أن البناء على القبور واتخاذ المساجد على القبور أنه جائز، لأن هذا حكم محكم لا ينسخ ولا يقبل النسخ في حال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش بعده حتى ينسخ، لأنه قال في آخر أيامه وفي حال نزع الروح منه عليه الصلاة والسلام، فهو حكم محكم غير منسوخ لا يقبل النسخ في حال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش بعده. فإذا هذا من الأحكام المحكمة التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال. ولا يجوز لأحد أن يتخذ من عموم قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأن كل مكان يتخذ مسجد حتى القبور وحتى أماكن القبور، لأن هذا لفظ عام فيعتمد على الخاص الذي ورد فيه التحذير والتنفير بقوله: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهناك أمر ينبغي التنبيه إليه، وهو أن بعض الناس في هذا الزمان ابتلوا وافتتنوا ببناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد، ففي كثير من أقطار الأقطار الإسلامية يوجد في مساجدهم قبور، وقد يكون القبر دفن في المسجد، صاحب القبر دفن في المسجد والمسجد موجود الأول، وقد يكون القبر موجود ثم بني المسجد عليه، وكل ذلك حرام غير سائغ. وبعض الناس قد يتشبث بهذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن قبره فيه، فيقول: ما دام أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فإذا لا مانع من اتخاذ القبور مساجد وأن يبنى على المساجد. هذا لا يسوق. كيف يترك حكم محكم حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وآخر لحظاته، ثم يعول على شيء حصل بعد زمانه؟ لأن وجود القبر في المسجد ما كان في زمنه، ولا في زمن الخلفاء الراشدين، ولا في زمن معاوية رضي الله عن الجميع، ولا في مدة أيضا من خلافة بني أمية بعد معاوية، وإنما هذا حصل في زمن متأخر في خلافة بني أمية. فلا يجوز أن يستدل وأن يعول على شيء حصل من بعض الولاة، حيث أدخل القبر في المسجد من أجل توسعة المسجد، وذلك في زمن بني أمية، ثم تترك الأحاديث المحكمة الثابتة التي لا تقوى النسخة بحال من الأحوال. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى هذا المسجد، وليس فيه قبر، بل كان فيه قبور للمشركين، وقد أمر بنبشها وإخراجها، وبني المسجد في مكان لا قبور فيه. وقبره صلى الله عليه وسلم ما كان معلوما أين يكون عند الصحابة، ما كانوا يعرفون أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي حديث ما بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة، ما قال رسول الله ما بين قبري ومنبري، ما صح في ذلك شيء، وإنما الذي صح ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة، وما كان الصحابة يعرفون أين يقبر. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكر الصحابة وتشاوروا ماذا يصنعون وماذا يفعلون، فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه النبي، كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، بناء على هذا الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل في المسجد قبرا، وما قبر في المسجد، بل قبر في بيته الذي كانت نساؤه تحيض في تلك البيوت، ويجامع نساءه في بيوته، فهي ليست المسجد، لا أحكام غير أحكام المسجد. واستمر الأمر على ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن معاوية، وبعد ذلك مدة من عهد بني أمية، حتى جاء في أثناء عهد بني أمية ووسع المسجد وادخل القبر فيه. فكيف يعول على عمل حصل من بعض الولاة وتترك الأحاديث المحكمة الواضحة الجلية التي لا تقوى النسخة بحال من الأحوال؟ ويجب هدمه. ويجب هدمه، البناء إذا وجد أضع القبر يهدم، والحكم للسابق، إن كان القبر موجود أول وأتي بالمسجد وبني عليه يهدم المسجد، لأنه بني في مكان لا يجوز البناء فيه. وإن كان المسجد موجودا أولا ولكنه حفر فيه حفرة ودفن فيها ميت، فيجب نبش الميت وإخراجه، والحكم للسابق، فإن كان السابق المسجد فينبش القبر الذي أدخل فيه، وإن كان القبر هو الأول والمسجد بني عليه يهدم المسجد الذي بني عليه، والحكم للسابق. ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث، قال أحمد إسناده جيد. ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث، قال أحمد وإسناده جيد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان يقال لهما سبثيتان، فقال يا صاحب السبثيتين انزعهما، يا صاحب السبثيتين انزعهما، فدل هذا على أنه لا يمشى بين القبور في النعال، وإنما إذا كان هناك طرقات في المقبرة يمشى معها، لأن المحذور المشي بين القبور لأن في شيء من الامتحان، وقد يكون في شيء من الامتحان، لكن إذا كان الوقت الذي يكون فيه الإنسان في وقت الظهيرة والحر الشمس حارة أو فيها شوك، فللإنسان أن يلبس النعال، ولكنه يحرص على ألا يطأ بين على قبور، وأن يبتعد عن أن يطأ على قبر أو على شيء من قبر. وتسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وتشد زيارة القبور بلا سفر، تسن زيارة القبور بلا سفر، زيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة أو شيئا من الحكمة في الزيارة حيث نص عليها، حيث قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، هذه هي الزيارة الشرعية، لأن فيها تذكر الموت والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة. فالنبي أمر بالزيارة فقال زوروها، وبين العلة والحكمة في ذلك، فقال فإنها تذكر الآخرة. وإذن فهذه من الحكم لمشروعية زيارة القبور، وأن الإنسان يتذكر الموت إذا رأى القبور، تذكر الموت وتذكر أن هؤلاء الذين في القبور قد كانوا على ظهر الأرض وانتقلوا فصاروا من هم في بطونها، وأن الإنسان الزائر هذا الذي يزور سيأتي عليه يوم من الأيام يصير إلى من صار إليه، ويكون من أصحاب القبور، ويكون بدل ما كان زائرا يكون مزورا، فذلك ينبهه إلى أن يعمل صالحا وأن يستعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، لكن بدون سفر. كون الإنسان يسافر من أجل يزور القبور هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا قال لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فلا تشد الرحال لمكان من أمكنة من أجل تقرب إلى الله عز وجل فيه وفعل عبادة فيه، كأن يزار مسجد مساجد، يسافر من أجل مسجد مساجد أو قبر من القبور لا يجوز إلا لثلاث مساجد فقط، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، كما جاء في ذلك الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قد يقول بعض الناس إن المقصود أنه لا تشد إلى مساجد إلا هذه المساجد، لكن كل إنسان يزور القبور أو يذهب لزيارة القبور أو لأمور أخرى يتعبد الله عز وجل فيها بهذا السفر هذا غير صحيح، لأن النفي عام لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد سواء لمسجد أو لغير مسجد. وما يدل على هذا أن أحد الصحابة لما سافر إلى الطور قال له أحد الصحابة لو علمت أنك هذا لما خرجت، يعني لبين له الحديث وأرشده إلى الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولا يجوز للنساء. ثم أيضا من فوائد زيارة القبور كل إنسان يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا يدعو للأموات فيستفيد الأموات من زيارته، لأنهم انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء، فهم بحاجة إلى دعاء إخوانهم المسلمين يزورونهم ويدعون لهم. ولا يجوز للنساء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ثم قال ولا يجوز تجوز الزيارة للنساء، يعني الزيارة في حق الرجال وليست في حق النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والحديث يعني فيه ضعف، ولكن جاء حديث يدل على معناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، يعني فيكون يعني شاهدا له. وبعض العلماء يقول بجواز زيارة القبور للنساء، وهي مسألة خلافية، معلوم أنها مسألة خلافية ليست محل اتفاق، من العلماء من قال إنها جائزة وأنها سائغة وأنه لا فرق بين الرجال والنساء في زيارة القبور، والقول الثاني يقول أنها لا تجوز، وهذا الحديث يدل على عدم جوازها، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وذلك أن النساء عندهن ضعف وعدم صبر وعدم تحمل، والرجال أقدر منهن على ذلك، ولهذا شرع لهم أن يزوروا القبور وأن يشيعوا الموتى وأن يدفنوا الموتى، وهذه مهمة الرجال وليست مهمة النساء، النساء عندهن ضعف وعدم صبر وجزع، عندهن جزع وضعف وعدم صبر وعدم تحمل بخلاف الرجال، لعن الله زوارات القبور. من الذين يقولون بأنه تجوز زيارة النساء القبور يقولون أن الحديث جاء بلفظ زوارات، الذي صح جاء بلفظ زوارات، وإذا المقصود من ذلك الذين يكثرن الزيارة ويبالغن في الزيارة، وهذا غير صحيح، لأن زوار وصيغة فعال كما تأتي للمبالغة تأتي أيضا لأصل النسبة، كما تأتي للمبالغة تأتي لأصل النسبة، نسبة العمل، وإن لم يكن مكثرا منه. ولهذا يقال لأصحاب المهن سواء كانوا يعني مكثرين منها أو يؤتى بهذا اللفظ لهم فيقال نجار وحداد خباز, يعني منسوب للعمل هذا وللحرفة والمهنة. ليس بلازم أن يكون لا يقال أطلق إلا على من كان مكثرا, بل يطلق على من كان مقلا أيضا, لأن هذه نسبة وليس المقصود مبالغة. ومما يدل على أن اللفظ على صيغة المبالغة يأتي ويراد به النسبة ولا يراد به المبالغة قول الله عز وجل ما ربك بظلام للعبيد, يعني ليس منسوبا إلى الظلم, فهو نفي لأصل الظلم وليس للمبالغة فيه, لأن كلمة ظلام مبالغة, وليس المنفي عن الله المبالغة, بل المنفي عنه أصل الظلم وأساس الظلم, هذا هو المنفي عن الله عز وجل, يعني ليس بذي ظلم, يعني ليس بمنسوب إلى الظلم ولا ينسب إليه الظلم. فالقضية لا يقال أنها مبالغة, وإذا فيجوز أن تزور النساء لكن من غير إكثار, لأن هذه الصيغة النساء إنما منعنا لما عندهن من الضعف والخور, وهذا يحصل بالمرة وبأكثر من مرة. ثم أيضا مما يدل على أن كون الإنسان يترك الزيارة أو النساء تترك الزيارة أنه أحوط لهن في دينهن, وذلك أن المرأة لو أنها زارت أكثر ما تكون فعلى السنة, يعني إذا زارت هي فعلى السنة, لأن الزيارة ليست واجبة زيارة القبور, لكن كونها تزور وتترك الزيارة فيه تخلصها من الوقوع في اللعنة, وإذا كونها تترك سنة في سبيل تخلصها من اللعنة هذا أولى لها وأفضل لها من أن تكون غير زائرة فلا تتعرض للعنة. وأكثر شيء يفوتها عن قول بأن الزيارة جائزة وأنها سائغة أنه تركت سنة, والسنة إذا تركها الإنسان وهي مستحبة لا يعاقب عليها, وإنما يعاقب على ترك الواجبات والأمور المفروضة. ويكره التمسح به والصلاة عنده. ويكره التمسح به, يحرم, يعني هذه كراهية التحريم, التمسح يكون يتمسح تبرك, لأن هذا من, الـ الـ من, الـ من الأمور المحذورة التي تؤدي إلى الغلو. وكذلك الصلاة عنده كذلك لا تجوز, لا تجوز صلاة في المقابر ولا عند القبور, والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن القبور لا إلى أن البيوت لا تسوى بالمقابر وتصير مثل المقابر, حيث قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا, لا تجعلوا بيوتكم قبورا, يعني لا تعاملوها معاملة المقابر فلا يكون لها نصيب من الصلاة, بل صلوا في بيوتكم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة, فالإنسان يصلي في بيته ويكرم الصلاة في بيته, وصلاته في بيته أفضل من صلاته في المسجد بالنسبة لما سوى الفرائض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ بيوتكم قبورا, لأن يحتمل معنيين وكل منهما صحيح. أولا لا يدفن في البيوت, والدفن في البيوت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه دفن في بيته للدليل الذي دل عليه, وهو أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون وغيره لا يدفن, لأنه جاء ما يدل على منع ذلك. وأيضا قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني معنى لا يجوز الدفن فيها, وأيضا لا يجوز أن تكون مماثلة للمقابر بحيث لا يكون لها نصيب من الصلاة, وهذه دليل على أن المقابر ليست محلا للصلاة إلا صلاة الجنازة, إذا كان الإنسان فاتت صلاة الجنازة له أن يصلي عليها عند الدفن أو قبل الدفن, قبل الدفن أو بعده, وهذه صلاة جنازة فقط. أما صلاة في ركوع السجود لا تكون في المقابر, لأن هذا وسيلة إلى الشرك وذريعة إلى الشرك. وقصده لأجل الدعاء. وقصده لأجل الدعاء, كل إنسان يقصد القبر من أجل أن يدعو, بل يدعو الله في كل مكان. ولم يأتي شيء يدل على أن القبور هي أماكن للدعاء, وأن الإنسان إنما أماكن للدعاء للأموات, لأن الإنسان يزور ويدعو لهم. أما كونه يذهب إلى القبر من أجل يحصل البركة بأن يدعو فيه لأنه مكان ترجى منه البركة أو قبول الدعاء, هذا شيء ليس له أساس وليس مبنيا على أساس, لأن هذه أمور يرجع فيها إلى النصوص, وما جاء شيء يدل على أن الإنسان يذهب القبر ويدعو لنفسه. نعم يذهب القبر يدعو الميت, يزور ويدعو الميت, أما أن يذهب ليدعو لنفسه لأن هذا مكان له ميزة ويستجاب فيه الدعاء, ما جاء شيء يدل على هذا. فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك. فهذه من المنكرات, من الأمور المحرمة, بل هي من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم العافية, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم. زيارة القبور المقصود منها تذكر الموت والدعاء للأموات, وليس المقصود منها دعاء الأموات وطلب البركة منهم وطلب شفاعتهم وكونهم يكون بين الإنسان وبين واسطة بين الإنسان وبين الله, وإنما المقصود من الزيارة الدعاء لهم وتذكر الموت, الدعاء لهم وتذكر الموت, فهم لا يدعون مع الله ولا يطلبوا منه شيء, وإنما يطلب لهم شيء, يطلب من الله لهم المغفرة ويسأل الله لهم المغفرة, فهم بحاجة إلى الدعاء من إخوانهم المسلمين الأحياء, ولا يطلب منهم أمور لا تطلب إلا من الله, بأن يأتي القبر وقل مدد يا صاحب القبر, أغثني, أريد كذا, حقق لي كذا, رد علي كذا, حقق لي كذا, كل ذلك شرك بالله عز وجل, لأن هذا دعاء غير الله وطلب أمور لا تطلب إلا من الله, وصرف حق الله إلى غير الله, ذلك لا يسوق ولا يجوز. وإنما الإنسان عندما يزور القبور يدعو لهم, وهذا يعني من, من, من كيفيات الدعاء لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع ويزور القبور ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله يعني نحن الطريق إليكم, لأن هذا هو المسلك, ما في أحد يتأخر عن هذا الطريق, كل سيسلك هذا الطريق وكل سالك هذا الطريق, والغاية هو هذه النهاية التي يكون عليها الإنسان بدل ما كان على ظهرها يكون في بطنها, منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى, منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة, منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها ومنها نخرجكم تارة أخرى, يعني خلقوا من الأرض يعني بخلق أبينا آدم من الأرض, ونعيدكم فيها يعني بدفنكم فيها, ونخرجكم منها بالبعث بعد الموت للجزاء والحساب على الأعمال خيرا وخير وإن شرا وشر. الإنسان يعني يتذكر الموت ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, يعني مصيرنا هو مصيركم, وهذا يجعل الإنسان يستعد للموت ويستعد له بالأعمال الصالحة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل عن الساعة قال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت لها؟ أي شيء أعددته للساعة إذا قامت؟ يعني هذا لفت نظره إلى أن يهتم بالأعمال الصالحة التي تنفع إذا قامت الساعة, هذا هو المهم. أنتم سلفنا ونحن والأثر, نسأل الله لنا ولكم العافية, اللهم لا تعلن أجرهم ولا تفتنا بعدهم. الإنسان يدعو لهم ولا يدعوهم, ما يأتي لأصحاب القبور يقول: مدد يا أصحاب القبور, مدد يا فلان, حقق لي كذا, أغثني, رد علي غائبي, أريد زوجة, أريد ولد, أريد كذا إلى آخره, هذه أمور لا تطلب إلا من الله عز وجل. قال الله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض, أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فعندما يزور الإنسان يأتي بالدعاء المشروع, يدعو الأموات وهم أحوج ما يكون إلى دعائه, وهذه هي الزيارة الشرعية التي يكون الإنسان فيها متذكر الموت مستعد له بالأعمال الصالحة داعية للأموات, وهذه هي الزيارة الشرعية. وأما البدعية هي التي يأتي بها الإنسان على وجه يخالف الشرع, كان يستغيث بالأموات وهذا شرك بالله, أو يقرأ القرآن عند القبور, أو يعني يتمسح بالقبور, أو يتبرك بترابها, أو ما إلى ذلك, كل هذه من الأمور المحرمة ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. لما ذكر الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله زيارة القبور استطرد إلى أحكام السلام, إلى أحكام السلام وما يتعلق بالسلام وآداب السلام التي تكون بين الناس يعني في الحياة, لأن ما ذكر السلام على الأموات استطرد إلى بيان أحكام السلام والاستئذان التي تكون بين الناس في الحياة, التي تكون بين الناس في الحياة. قال ويخير في سلامه على الحي بين التنكير والتعريف بأن يقول السلام عليكم بالألف واللام, أو يقول سلام عليكم بدون ألف واللام. سلام هذا منكر والسلام معرف, ومخير بأن يقول السلام عليكم وأن يقول سلام عليكم. هذا هو مقصود ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. وابتداؤه سنة ورده واجب. وابتداؤه سنة ورده واجب, الذي يبدأ فعلى سنة, ولكن الذي يسلم عليه يجب عليه رد السلام. وهذا من الأشياء التي يقولون فيها أن السنة خير من الواجب وأفضل من الواجب, لأن كل إنسان يبدأ بالسلام هذا سنة والرد واجب, فالذي يبدأ بالسلام فعلى سنة, والذي سلم عليه يجب عليه أن يرد. فإذا هذه سنة خير من واجب, هذه سنة أفضل من واجب. ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه. ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا أو ثالثا أو رابعا يسلم عليه كل مرة, كل ما غاب عنه رجع إليه يسلم عليه, مو معنى يسلم عليه مرة وبعدين خلاص يدخل ويخرج ولا يسلم, وإنما يسلم إذا دخل, ثم لو رجع خرج مرة ثانية ورجع يسلم, ثم لو خرج مرة أخرى أيضا يسلم. فكل دخول معه تسليم, وكل لقاء معه تسليم. ما هو معنى إذا لقيه لأول مرة سلم عليه ثم إذا خرج وعاد مرة ثانية لا يسلم, لا, وإنما يسلم كلما كلما كلما حصل اللقاء, ولو تكرر اللقاء يتكرر السلام. ولا يجوز الانحناء في السلام. ولا يجوز الانحناء في السلام بأن ينحني تعظيما للمسلم عليه, وإنما يقف بدون انحناء, لا يجوز ذلك, لأن هذا تعظيم لا يجوز. والانحناء في الركوع والسجود إنما هو لله عز وجل ليس للمخلوقين. ولا يسلم على أجنبية إلا عجوزا لا تشتهى. ولا يسلم على أجنبية إلا عجوزا لا تشتهى, وسنقصد ذلك المصافحة. المصافحة لا يصافح أحد أحد, لا يصافح النساء لا كبيرة ولا صغيرة, وإنما الكلام كونه يلقي السلام, كونه يلقي السلام على المرأة, شو امرأة ويسلم عليها ويترد عليها السلام, يصير فيه, لأن السلام يعني بين الرجال والنساء يعني يؤدي إلى الاحتكاك وإلى الاتصال. لكن إذا اتصل بالتلفون مثلا فإنه يسلم, يعني قبل الكلام يكون سلام, لكن ما في محادثة, وإنما فيه سلام ثم السؤال عن الحاجة باختصار, وعدم دخول في مخاطبة النساء على وجه لا يصح. فالنساء لا يسلم عليهن الإنسان, وقال بعضهم لا عجوز لا تشتهى, يعني وهذه كونه يلقي عليها السلام الأمر سهل, لأن الحديث معها والكلام معها أو يعني ليس مثل الكلام مع الشابة التي تفتن الإنسان والتي يدخل الشيطان بينهما. وأما المصافحة لا تجوز حتى لا مع الكبيرة ولا مع الصغيرة, لا يضع الإنسان يده في يد امرأة إلا إذا كان من محارمها. ويسلم عند الانصراف. ويسلم عند الانصراف, عندما يأتي يسلم, وعندما ينصرف يسلم, كل ذلك جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا دخل على أهله سلم وقال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج, بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. وإذا دخل على أهله سلم عليهم ودعا بدعاء دخول المنزل عند الدخول والخروج. وتسن المصافحة لحديث أنس. وتسن المصافحة بين الرجال للحديث وللحديث التي وردت في ذلك ولفعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا, وإذا قدم بعضهم بعض تعانقوا, كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فقد جاءت الحديث يعني في فضل المصافحة ويعني فهي من الأمور المستحبة ومن الأمور المشروعة, وذلك بين الرجال. وأما النساء فلا يصافح الرجل المرأة, المرأة صافح المرأة والرجل صافح الرجل, والمرأة لا صافح الرجل إلا إذا يكون من محارمها. ولا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال ويبايع النساء, ومبايعة الرجال كان بالسلام والكلام باليد بالمصافحة وبالكلام, وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام فقط. تأتي الواحدة تقول بايعك على كذا وكذا فيقول قد بايعناك, ولا يضع يده في يدها كما يفعل في حق الرجال. الرجال يضع يده في يد الرجل ويقول ما يقول عند البيعة. وأما النساء فإنهن يأتينا وتقول واحدة يا رسول الله بايعك على كذا وكذا, فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد بايعناك كلاما لا مصافحة. ولا يجوز مصافحة المرأة ويسلم على الصبيان. ولا يجوز مصافحة المرأة لأنه لا يجوز إلقاء السلام عليها إلا إذا كانت حجوز لا تشتهى, لأن ذلك يؤدي إلى الافتتان, وكذلك المصافحة من باب أولى, من باب أولى, لأن المصافحة يكون معها غمز, يعني يمكن يكون معها غمز فيعرف كل يعني ما يناسبه, فتعرف يعني المجرم, يعني المجرمة تعرف المجرم والمجرم يعرف المجرمة عن طريق المصافحة. فإذا حصل الغمز وحصل ضحك وما إلى ذلك معناها الشيطان دخل. نعم. ويسلم على الصبيان. ويسلم على الصبيان, ما يقول يعني ما الصبيان ما يستحقون, وإنما يسلم على كبار, يسلم على كبار والصغار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهذا فيه دعاء لهم, وأيضا تعليم لهم وتعويد لهم وتأنيس لهم أيضا, ويعني أنهم أهل لأن يعاملوا هذه المعاملة. نعم. ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. ويسلم القليل على الكثير, والماشي على الجالس, والراكب على الماشي, والصغير على الكبير. والصغير على الكبير إذا حصل التلاقي فالصغير يسلم وينبغي له أن يبادر, وأما إذا كان جالسين فالمار هو الذي يسلم على الجالس, يسلم على الجالس إذا كان صغيرا أو كبيرا, والراكب يسلم على الماشي, والقليل على الكثير. وإذا بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام. وإذا بلغه رجل سلام آخر يدعو له والذي أرسل السلام فيقول عليك وعليه السلام. ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام, ولا يزيد في الرد والابتداء على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويحرص كل من المتلاقيين على البدء بالسلام, لأن خير المتلاقيين الذي يبدأ بالسلام, فكان يحرص على أن يكون بادئا وأن يكون سابقا يحصل الأفضلية ويحصل الأجر ويكون فعل السنة التي هي أفضل من الواجب, لأن ابتداء السلام سنة ورده واجب, والذي فعل السنة أفضل ممن فعل الواجب في هذا الباب وفي هذا الموضع الذي هو السلام. ابتداءه سنة ورده واجب, والذي فعل السنة أفضل من الذي فعل الواجب, لأن هذا مرغب فيه ومحدث عليه, وذاك واجب عليه أن يرد, واجب عليه أن يرد, وكان البادئ هو الذي أفضل من غيره كما قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. ولا يزيد في الرد والابتداء على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزيد في الرد والابتداء على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, المسلم يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وذاك يرد بهذه الألفاظ, ولكن ينبغي أن يحيي بأحسن منها الراد يكون يكون أحسن يعني إذا زاد، ولكن الحد هو وبركاته. وإذا جاء بعد ذلك كلام كيف حالكم صبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير دعاء يعني بعد هذا لا بأس به، ولكن لا يكون الدعاء بأن يصبح بالخير أن يمسى بالخير بدل السلام، وإنما هذا بعد السلام، لكن السلام هو هذا اللفظ الذي ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. نعم، إذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن نقص الراد قال المبتدئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال الراد وعليكم السلام، هذا ما هو طيب، بل عليه أن يأتي بمثل ما أتى به وأن يزيد عليه، لأن يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أما كونه ينقص عنها فهذا يخالف الرد ويخالف الأحسن. وإذا تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه غطى فمه. وإذا تثاءب كظم ما استطاع يعني يحاول أن يكظم التثاؤب، وإن غلبه وصار لابد من التثاؤب فإنه يضع يده على فمه بحيث يغطيه، يعني هذا المنظر اللي غير مستحسن يغطيه باليد. وإذا عطس، وقد جاء أن التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، لكن ما جاء أن الإنسان يتعوذ من الشيطان في هذا المكان، ما ورد سنة في ذلك، ولكن كونه يحصل منه التعوذ من الشيطان على اعتبار أن التثاؤب من الشيطان وأن هذا من الشيطان فتعوذ من الشيطان لأن هذا منه، بهذا المعنى لا بأس به، لكن كونه يقول أن هذا سنة وأن هذا مشروع ما نعلم في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ورد أن التثاؤب من الشيطان، فكون الإنسان يتذكر بأنه من الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان من أجل هذا لا بأس، لكن كونه يقول سنة وأنه يستحب الإنسان يقول هذا ما نعلم شيئا يدل عليه. وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته وحمد الله تعالى جهرا بحيث يسمع جليسه. وإذا عطس خمر وجهه يعني غطاه، وغض صوته يعني يحاول أنه ما يرفع الصوت في العطاس حيث أمكنه ذلك، فيخمر وجهه حتى يعني لا يحصل منه ظهور يعني شيء بسبب هذا العطاس، فقد يصل إلى من حوله أو قد يصل إلى إليه هو وإلى بعض ثيابه وأجزائه، وإنما يغطي يخمر وجهه يغطيه ويخفض الصوت. ايش يقول؟ خمر وجهه وغض صوته وحمد الله تعالى جهرا. وحمد الله جهرا يقول الحمد لله، يحمد الله جهرا لأن السنة وردت بذلك بحيث يسمع جليسه، ويقول من سمعه يهديكم الله ويصلح بالكم، ويقول سامعه يرحمك الله، ويقول سامعه يرحمك الله، ثم يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني فهذا قال الحمد لله اللي هو العاطس، ثم ذا قال يرحمكم الله اللي هو السامع، ثم هو يرد على السامع بقوله على المشمت يهديكم الله ويصلح بالكم، ويقول سامعه يرحمك الله، ولا يشمت إذا عطس من لا يحمد الله، ويرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، وإن عطس ثانيا وثالثا شمته، وبعده يدعو له بالعافية. ويقول سامعه يرحمك الله، وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته وحمد الله تعالى جهرا بحيث يسمع جليسه، ويقول سامعه يرحمك الله، ولا يشمت إذا عطس من لا يحمد الله. ولا يشمت، التشميت لمن يحمد الله، إذا قال الحمد لله يقول يرحمك الله، وأما إذا ما قال الحمد لله فإنه لا يشمت وما يقول يرحمك الله، لأن السنة وردت بتشميت الحامد العاطس الحامد، وليس العاطس فقط، وإن من عطس وحمد فهو يشمت على حمده لا على عطاسه، يعني يشمت يعني يدعى له بالرحمة إذا حمد الله، وأما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وإن عطس ثانيا وثالثا شمته وبعده يدعو له بالعافية. وإذا تكرر العطاس منه مرتين يعني فإنه يشمته، وإذا تكرر ذلك منه فإنه يدعو له بالعافية. ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي، فإن أذن له وإلا رجع. ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب أو أجنبي، يعني ما يأتي ويفتح الباب، اللهم إلا إذا كان يعني إنسانا يعني يدخل كما يشاء مأذون له وأعطي مفتاحا للباب يدخل كما يشاء، نعم يدخل على الناس ولكنه يعني يسلم أو يعني ولكن كونه إنسان يدخل بدون إذن يعني في غير القريب، ولكن إذا كان إنه بعض الناس يعني بعض الأقارب يعني يعطي ميزة بأن يعطي مفتاح بأنه يدخل، ومن في البيت هم محارمه ومن في البيت هم محارمه، فإنه لا بأس بذلك. لكن الاستئذان مطلوب من أجل أن من يكون على حالة يعني غير حسنة فإنه يتلافاها. والاستئذان ثلاثة لا يزيد عليها. والاستئذان ثلاثة لا يزيد عليها، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أدخل، فإذا حصل وإلا ينصرف. وصفة الاستئذان السلام عليكم أأدخل؟ ويجلس حيث ينتهي به المجلس. ويجلس حيث ينتهي به المجلس، إذا جاء ورأى الناس قد جلسوا يجلس حيث انتهى المجلس، ما يروح يبحث إلى صد المجلس ثم يعني يجلس بين اثنين ويضيق عليهم أو يعني يتحرى أن أحد يقوم عنه، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. إذا دخل المجلس هل له أن يصافح الجالسين أو يكفي إلقاء السلام مرة؟ يكفي إلقاء السلام، يكفي إلقاء السلام عليهم، القول ببدعية وإن صافحهم لا بأس، وإن صافحهم لا بأس، وهم يقومون له من أجل إذا كان فيه معانقة وسلام يقومون. وأما إلقاء السلام فقط بالكلام ثم يقومون له هذا لا يجوز، لأن هذا قيام للرجل، وأما ذاك قيام إليه، إذا قام سيعانقه أو يصافحه فهذا قيام إليه، والقيام إليه جائز، وإنما الذي لا يسوغ هو القيام له بحيث دخل الناس يقومون هكذا قيام ثم جلوس، هذا هو الذي لا يجوز وقد جاء النهي عنه. وأما كونه يقام إلى الرجل يعني بأن يصافح أو يعانق أو يعني يستقبل أو يعني من أجل الإفساح له ومصافحته ومعانقته لا بأس بذلك. ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. والقيام له ثلاث أحوال، قيام للرجل وقيام إلى الرجل وقيام على الرجل، قيام له وقيام عليه وقيام إليه، فالقيام له لا يجوز، بس قيام جلوس هكذا تعظيم هذا غير جائز. وأما القيام إليه بأن يلاقيه ويستقبله ثم يدخله إياه أو يقوم ليعانقه أو يصافحه أو ليفسح له المكان لا بأس بذلك. وأما القيام عليه القيام على رأسه يعني أن يكون يعني واقف على رأسه، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق مر بنا أنه لما صلى وهو جالس وكان قد جحش وأصيب أصابه ألم بسقوطه من فرس فصلى جالسا والناس قاموا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ولما فرغ قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. لكنه صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية كان المغيرة بن شعبة واقف على رأسه ومعه السيف، وهذا فيه إظهار احترام يعني الإمام وإظهار يعني توقيره، وأن الأعداء عندما يأتون يرون الاحتفاء به، فهذا سائغ وجائز للمصلحة كما فعل ذلك المغيرة حيث كان واقفا على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت صلح الحديبية. ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، إذا جلس يأتي يفرق بين اثنين يمكن بينهم حديث خاص وهذا يعني فيستأذنهم بالجلوس بينهم. نعم. وتستحب تعزية المصاب بالميت. وتستحب تعزية المصاب بالميت، لأن يدعى للميت ويدعى للمصاب وبأن هذا يحصل له الصبر وتجبر له المصيبة وذاك تحصل له المغفرة والرحمة من الله عز وجل. ففي هذا فائدة للحي وفائدة للميت. فائدة للحي الذي يهون عليه المصيبة ويدعى له بالصبر والاحتساب وأن يعظم الله أجره، ويدعى للميت بأن يغفر الله عز وجل له. وليس هناك صيغة يعني محددة معروفة، ولكن يدعى للحي والميت، يدعى للميت بالرحمة والمغفرة ويدعى للحي بالصبر وجبر المصاب. ويكره الجلوس لها، ويكره الجلوس لها يعني يكون لها يعني علامات ولها ميزات ولها هيئات مثل ما يفعل بعض الناس، يعني عندما يكون هناك وفاة يعملون سرادقات أو يعملون أنوار، يضعون كراسي فيكون هذا شيء يلفت الأنظار، وهذا هذا غير سائغ. ولا تعيين فيما يقوله المعزي، بل يحثه على الصبر ويعده بالأجر ويدعو للميت ويقول المصاب: الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ليس هناك صيغة معينة ثابتة يعزى بها، وإنما يدعى للميت ويحث على الصبر ويدعى له بجبر المصيبة وعظم الأجر. نعم. ويقول المصاب: الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في المصاب. يأتي بالأدعية التي وردت، يعني كونه يحمد الله ويقولنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وإن صلى عملا بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فحسن، فعله ابن عباس رضي الله عنهما. يعني وإن صلى المصاب وفزع إلى الصلاة لأنه أصابه تلك المصيبة، فإن هذا مما يهون المصائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فإذا حصل يعني هذا الذي أهمه وأغمه أقبل على صلاته ودخل في صلاته كما جاء عن ابن عباس. والصبر واجب، والصبر واجب، والإنسان إذا لم يصبر ليس أمامه الصبر، وإذا ما صبر ما ليس أمامه إلا الإثم إذا حصل منه التحسر والدعاء بالويل والثبور، أو حصل فعل منكر كشق الثياب ويعني جز الشعر أو حلقه أو رفع الصوت، كل ذلك ما إذا ما حصل الصبر ما يحصل إلا الإثم. كل إنسان يعني ما يرضى بقضاء الله وقدره ولا يصبر ولا يحتسب، وإنما يأتي بأمور محرمة سواء كانت قولية أو فعلية، فإن هذا يحصل الإثم. الصبر واجب، وليس أمام الإنسان للصبر، وليس بإمكانه، لأن الذي ذهب لا يمكن أن يعاد، الذي ذهب لا يمكن أن يعود، ولا سبيل إلى إعادته. كون إنسان يعني مات لن يعود هذا الميت، إذن ما فيه إلا صبر. ولا يكره البكاء على الميت، ولا يكره البكاء، دمع العين وحزن القلب هذا لا يكره، لأن هذه جبلة الله جبل الناس عليها يحزنون ويتألمون، لكن الممنوع هو الزيادة. كون إنسان يعني يصيح يعني يرفع صوته أو كونه يعني يتكلم كلاما سيء. نعم. وتحرم النياحة، وتحرم النياحة على الميت، تحرم النياحة على الميت، وإنما اللي يجوزه البكاء، البكاء جائز والنياحة حرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. والرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ثم الشيخ رحمه الله بين تفسير هذه الكلمات، فإن الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. قال: ويحرم إظهار الجزع، ويحرم إظهار الجزع، وإنما الإنسان يعني يصبر ولا يجزع. نعم. ثم قال: كتاب الزكاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد بقي الشيء القليل وسنواصل تدريسه إن شاء الله حتى نكمل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.